أبا القاسم تضرب عالدفوفي أحبب أبا القاسم تضرب عالدفوفي وتمدح أبا الفاطمة محمد نبينا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عرسنا الليلة يا السماوات مجدا.